الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز، حياكم الله. مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة المستمع فواز محمد زايد من مدينة مهد الذهب متوسطة ابن القيم بالمهد. أخونا فواز عرضنا له سؤالا في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: عندي كتاب اسمه القيامة رأي العين. يقول المؤلف ضمن ما قال: إن المؤمن إذا دخل الجنة يتزوج 72 امرأة وأكثر من ذلك، هل ما قاله المؤلف في هذا الموضوع صحيح؟ وما رأيكم في الكتاب عموما؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه، أما بعد، فلم أطلع على هذا الكتاب ولا أعلم لما قاله صحة. والله جل وعلا يعطي أهل الجنة في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا حصر لما يعطيه من الأزواج سبحانه وتعالى. لكن نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن لكل واحد منهم زوجتين من حور العين، غير ما يدل الله تعالى في الآخرين مزيد الزوجات من الحور وما يحصل لهم من الزوجات من نساء الدنيا، فلا يحصي عددهن إلا الله سبحانه وتعالى، وهم في الجنة متفاوتون ليسوا على حد سواء. فهذا يعطى مئات وألوف، وهذا يعطى أقل من ذلك، وهذا أكثر من ذلك، لأن نعيمهم متفاوت على حسب أعمالهم الدنيا. لكن صح رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: لكل واحد زوجتان من الحور العين. هذا عموم، ويزاد بعضهم ما شاء الله من الحور، ويزادهم من زوجات الدنيا ما شاء الله، ولا يحصل في ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. إلا ما صح به ما صح رسول الله هذا على العين والرأس. ثبت عن رسول الله أنه قال: يعطى فلان أو يعطى عدد منه عدد كذا وكذا، أو بعض منه يعطى عدد كذا، هذا مسلم، لأن رسول الله لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي الله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: أنا أعرف أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، هل المقصود من الصورة هي الوثن أو صورة الكاميرا؟ في الحديث عام بعم الصورة قائمة ومجسمة كأصنام معروف، وهي أم الصورة التي تكون بالكاميرا أو بالكاميرا إذا كانت صورة معلقة أو منطوقة في مكان. أما إذا كانت ممكانة في الفراش أو في كرسي وفي المسائل هذه ممكنه لا تمنع. في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لما كان على موعد من جبرائيل فتاخر خرج اليه صلى الله عليه وسلم فقال: ان في بيتي خصامه طويل وتمثالا وكلبا فمر براس السجن ان يقطع حتى يتهيأ السجن، ومر بالستر ان يطعن يستخدم مشادتان منتملتان توقعان، ومر بكلب ان يخرج. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم كلب ان يخرجها ان يخرج كان جورا تحت راس له محسن او محسن، وامر براس السجن ان يقطع، وامر بالستر ان يستخدم مشادتان. فدل على ان ما كان في مشاده والاشراف لا يمنع من دخول الملائكه لانه منتهى. أما شيء معلق على الجدار أو على الباري أو على كرسي معلق أو منصوب هذا هو ليمنع ولا يجوز بقاءه، يقول لا تنفع العطورة إلا قبل الصلاة. وهكذا التفاصيل تحفظ للذكرى يجب إزالتها طمسها. ولا يعد فضل ذلك إلا ما كان في الوسائل والبصر والكراسي ونحو مما ينتهى. نعم. هل من كلمة لو تكرمتم تنوهون حول الصورة للضرورة؟ نعم، أما حول الصورة للضرورة فلا لا، لأن الله قال سبحانه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، مثل اتخاذ الصورة في التابعية أو في جواز الحاجة أو الشهادة العلمية أو الشهادة العلمية أو الشهادة العلمية أو الشهادة فلا حرج ذلك، لأن قد تدعي الحاجة إليها عدم التزويد. نعم. المقصود أن إذا كان لحاجة شرعية فلا بأس بها. كالتابعية والجواز والعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. رسالة بعث بها المستمع يحيى عبد الله البصلي من اليمن، يقول في أحد أسئلته: ما هو قولكم حفظكم الله في بعض نساء هذا الزمان اللائي يعملن بأنفسهن من كشف شعر الرأس وتقصير الثياب إلى عند الركبة وغير ذلك، وهل من نظر إليهن يكون مرتكبا للآثام، وما هي نصيحتكم للنساء المسلمات في مشارق الأرض ومغاربها؟ نصيحتي للمسلمات في كل مكان أن يتقين الله وأن يلتزمن بالحجاب الشرعي وأن يسترن رؤوسهن وأبدانهن جميعها حتى وصية لغير المسلمات أن يستسلن وأن لا يخطين الناس، فإن عليهن آثاما بذلك حتى ولو كن كافرات، عليهن أن يمتنعن من هذا الشيء، لأن إبرازهن هذه المفاتن فيه شر عليهن ويزيد آثام يوم القيامة مع الكفر. فالمؤمنة والمسلمة أولى وأولى دائما تتحفظ وتستتر لقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: ولا يبين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن الآية. فإبرازها مفاتنها للناس في أسواق هذا منكر عظيم. فالله يقول سبحانه يخاطب أمهات المؤمنين: وقعدنا في بيوتهم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقم الصلاة وآتنا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. قال سبحانه: إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالتستر أطهر لقلوبهن وأبعد عن الشر والفاحشة والفتنة. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنون عليهم من جلابيبهن ذلك أن يرهن في العيدين. فكلهن مأمورات بالستر والحجاب والبعد عن أسباب الفتنة في أي مكان، في الطريق أو في البيت أو في المسجد أو في أي مكان. وفي الطريق أشد فتنة وأعظم. فالواجب على جميع المؤمنات أن يتقين الله في ذلك ولو كنا في بلاد الكفرة في أوروبا أو غيرها. الواجب على جميع المؤمنات أن يتقين الله سبحانه أينما كنا، ويتسترن سترا كاملا حتى الوجه تستره مع الرأس مع الرأس مع الساقين مع الأقدام مع الأيدي حتى لا تكون هناك فتنة بهن لا من الكفرة ولا من المسلمين. ولهذا يقول سبحانه: إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فأبان سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الرجال والنساء، والطهارة مطلوبة لنساء النبي ولغيرهن عليه الصلاة والسلام، ولقوله جل وعلا في كتابه العظيم: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. الوجه من الزينة والرأس من الزينة والصلاح من الزينة. ولم يستفيد القواعد العجائب. قال تعالى: وقواعد من النساء اللاتي لا يضعن نساءها فليس عليهن جناح ان يضع ثيابهن غير مثل رجال البيوت. لكن قاعده عجوز يعني متبرجة في الزينة لا ترجو النكاح فلا مانع من إظهار طراز وجهها أو يديها، لكن تعسفها وتسترها أفضل حتى ولا تعسفها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وأن يستعسف لا خير لهن. الاستعفاف بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة ولو كانت عزيزة لا تستعف، فكيف بالشابات والمتوسطات؟ والفتنة بهن عظيمة، فلا يجوز لهن لا في بلادهن ولا في بلاد الغرب ولا في بلاد الشرق ولا في أي مكان أن يبرزن فاتنهن ومحاسنهن، لا الوجه ولا الساق ولا غير ذلك. فيجب عليهم التستر والحجاب حتى لا يرى منهن شيء، طاعة لله وتمسكا بشرعه وحذرا من أسباب الفتنة لهن أو عليهن، لهن أو بهن. هذا هو واجب المسلمات حينهن، ونصيحتي وحتى لغير المسلمات أن يتقين الله وأن يحذرن مزيد الإثم، فإن التبرج يزيدهن إثما على إثم الكفر في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا ويقول: هل العطور والحناء والكحل وغير ذلك من هذا القبيل مفطر للصائم أو لا؟ هل العطور والحناء والكحل وغير ذلك من هذا القبيل مفطر للصائم أو لا؟ هل يقول لا تفطر الصائم؟ الكحل والحناء والتطيب لا يفطر الصائم، لكن لو أخرج المرأة الكحل إلا إنه يكون أفضل فأحفظ. وكذلك العطور إذا كان فيها المفروض لا يستعطر الصائم ولا الصائمة، المفروض العود لا يستعطر في أنفه، لكن إذا طيب في هذا لا ولا يستعطر، يعني ما يوفر عند جميع العلم إذا استعطى، يعني الشعور له أثر في الدماغ والعين، فينبغي لا يستعطى المفروض ولا أنواع الطيب من السوق التي يطير في الدماغ إلى والتنسيقات. أما الطيب العادي الجهن العادية كجهن العود وجهن الورد وجهن العنبر هذه الطيب لا بأس بها، هذه حق الصائم وغيره. نعم، جزاكم الله خيرا. هل سماع الراديو أثناء نزول المطر حرام أم حلال؟ سماع الراديو لا يختلف في أي وقت، وقت المطر وغيره، إذا كان السماع بما أباح الله من القراءة والنصائح والأشياء التي لا حرج فيها يسمعها المؤمن في وقت المطر وفي غيره. أما إذا كان السماع لما حرم الله من الأغاني سميعا منكرا وأشبه ذلك ما حرم الله وآلات له هذا لا يجوز، لا في وقت المطر ولا في غيره. بارك الله فيك. ولكن الأغاني والملاهي والموسيقى والعود والرباب حتى في غير المطر، لا في الليل ولا في النهار، يتجنب هذه الأطراف الحديثة ولا يسمع إلا ما أباح الله من قراءة القرآن أو الحديث الشريف أو النصائح أو نجوى علمية أو أخبار تسمعها. نعم، جزاكم الله خيرا. ما هو مقدار دية الرجل ودية المرأة ودية الطفل؟ دية الرجل 100 دينار والمرأة 50، والطفل مثل غيره، إن كان الرجل 300 وإن كان المرأة 50، فالطهي مثل شبيه. وقد مقدارها من عربي المملكة العربية السعودية الآن 100,000 من قيمة بدلا من 100 ناقة، يعني 100 ناقة ذات أنواع على أنواع، فيها من كل حار ومن كل نظور تختلف حسب العلم حسب الخطأ أيضا. فالحاصل أن قدرت 100,000 ريال للرجل و 50,000 من المرأة في وقت الحاضر، ونستفيد في المستقبل تقريبه المستقبل أو تنقص على حسب قيمة الإذن. المقصود على أكاس الإذن مئات من الإذن لحق الرجل 50 لحق المرأة، والطفل كان ذكرا فهو 100,000 وإن كان أنثى فهو 50,000، الصحيح كبير. جزاكم الله. ويؤدي ولي الأمر بالنقود على حسب قيمة الإذن المتوسطة في مملكته، بارك الله، تقدر بحسب قيمتها حسب القيمة المتوسطة على حسب أنواع الإبل التي جاءت الأحاديث وعلى حسب القتل إن كان خطأ له حال وإن كان عنه له حال. نعم. جزاكم الله خيرا. ما هو رأيكم في من يتناولون الشمة وهم صيام ويقولون إنها لا تتسرب إلى الداخل، هل يؤثر ذلكم على صيامهم؟ الله يجب المنع من الشمة والدخان، مثل طرق الدخان العود اللي هو طيب ممنع من باب من باب جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الوهاب خالد الحليبي فيما يبدو من جامعة الملك فيصل بالأحساء بعث برسالة يقول: لي خال يجيد بعض الأعمال غير العمل المتخصص فيه، وفي يوم من الأيام طلب منه أحد الجيران أن يعمل في منزله ليسلك له بعض الأعمال الكهربائية، فتوفي في حادث التماس كهربائي. حدثني شخص عن الحادثة فقال: عندما التمس التيار الكهربائي طلب خالك من صاحب المنزل أن يطفئ التيار، فلم يستطع صاحب المنزل إطفاء التيار لأنه ذهل بالمشهد، هل على صاحب المنزل كفارة؟ وهل تعتبر الحادثة قتلا متعمدا؟ وهل يعتبر المتوفى شهيد؟ إذا كان واضح كما ذكره السائل فيرجع له الشهادة وليس بقتل متعمد وليس على كل منهما شيء لأنهما لم يتعمدا. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. يقول: في شهر رمضان المبارك يصلي إمام مسجدنا صلاة التراويح 10 ركعات طوال شهر رمضان، هل يعتبر صلى النصف أو أكمل؟ هذا أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي 10 ويفطر واحدة في رمضان وفي غيره عليه الصلاة والسلام، وربما صلى 13 عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأفضل 10 أو 13 في رمضان وفي غيره، وإن صلى أقل أو أكثر فلا حرج، وإن صلى كما جاء عن عمر الصحابة 23 فلا بأس، وإن صلى أكثر من ذلك فلا بأس، الأمر في هذا واسع والحمد لله. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحدد ركعات معلومة عليه الصلاة والسلام، بل لما سئل صلاة الليل قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحد الصلاة صلى ركعة واحدة توتر له وقد صلى، فلم يحدد 10 ولا 20، فدل ذلك على أن الأمر في ساعة والحمد لله. فمن أوصى بعشر صلى 10 وأكثر من واحدة فقد أحسن، ومن أوصى بها 13 فقد أحسن، ومن أوصى بثلاث وعشرين فقد أحسن، ومن صلى بأكثر فلا بأس، ولكن أفضلها 11 أو 13، لأن هذا هو الموافق الفعلي لهذا الشرط. اللهم صل على محمد. وإن أوصل أحد بأقل من ذلك فلا بأس، لأنه ثبت عنه أنه ربما أوصل ب9، ربما أوصل ب7، ربما أوصل بأقل من ذلك، هذا كله جملة من عمل الأمر في ساعة والحمد لله. الحمد لله. أما من يشدد فيقول لا بد أن يصل 10 أو 13 أو 23 هذا غلط، لا يجوز التشكيل في هذا ولا يحل التشكيل في هذا، والله قد وسع في سبحانه وتعالى. فمن صلى 11 أو 13 تأكد أن يستكثر هذا أفضل، ومن صلى 23 لأن جماعته الظاهر في ذلك فلا بأس، ومن صلى 33 أو 39 أو 41 فلا بأس، الثلاث فعلوا هذا وهذا فلا حرج في هذا كله الحمد لله. الحمد لله. من وسع الله فوسعه، ولا ينبغي لأحد أن يشدد في أمر وسع الله فيه. جزاكم الله خيرا. المستمع العراقي عكال سعود دانوك بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يسأل فيه عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. العلم واضح، يجب على من يلد يتيما ان يحذر اصل ايمانه بغير الحق، لا يجوز لك الاموال بغير الحق، الواجب عليه ان يتقي الله وان يحسن في امواله، لان الله يقول سبحانه: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن. فالواجب على اولياء الاسلام ان يحسنوا ولا يجوز أن أكل هذا غير الحق. قال الله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل النار. إذا كان فقير يتصرف فيها ويستعفف فيها ويأكل منها بالنار، وإذا كان غنيا فليستعفف عنها. إلا إذا فرض له الحاكم القاضي عقوبة معلومة على تجارته فيها، جعله نصف الربح أو ثمن الربح أو ربع الربح أو خمسة الربح، فلا حرج. فالمقصود لا يأكلها ظلما، بل هو متوعد بالنار إذا أكلها ظلما. وهكذا غيره من باب أولى من الناس، إذا تعرض لأموال يتامى فله الحق فهو متوعد بالنار، وإن كان ليس وليا له من باب أولى. فليس لوليه ولا غيره ان ياكل اموالهم بالباطل، ليس له الا ما شرع الله وما اباح الله سبحانه وتعالى من اكله معهم اذا كان فقيرا، وتعفف اذا كان غنيا، او ما يعطيه اياه الحاكم ويقدر له الحاكم الشرعي من الاجره على قيامه على اموالهم وتعاده في اموال اليتامى، او جزء من الذبح لا كان يكتب فيها كنصف الذبح او ثلث الذبح او ربع الذبح من الاموال، هذا لا باس به، وهو يرجع الى القاضي الحاكم. نعم. جزاكم الله خيرا. هل دعاء القنوت بعد الركعه الاخيره ام قبلها؟ السنه في الركعه الاخيره بعد الركوع. دعاء القنوت في الركعه الاخيره بعد الركوع. نعم. من البحرين الأخت المستمعة نون جيم قاف بعثت تسأل وتقول: هل يجوز إعطاء الزكاة للمسلمين خارج البلد الذي نعيش فيه مثل مكة والمدينة أثناء الحج أو العمرة، أو هل يجوز إرسالها إلى منكوبي الجفاف أو إلى مجاهدي أفغانستان وفلسطين وغيرهم؟ فقراء البلد أولى، فقراء البلد أولى، لأنهم في حاجة إليها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد فقرائهم، ولأنها مواساة، فالغني يواسي فقيره من عنده في بلده. فإذا كان الفقراء في البلد قليلين وحصل لهم ما يكفي، فلا مانع من نقلها إلى بلاد أخرى، كمجاهد الأفغان ومجاهد إلى فلسطين وغير ذلك. أو كان له أقارب حاجتهم شديدة فنقلها إليهم، أو فقراء يعرف عنهم أن حاجتهم شديدة أشد من حاجة فقراء البلد، فلا حرج في ذلك. وإلا فالأصل أن فقراء البلد هم أولياء. جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين بعث برسالة يقول فيها: ذهب والدي إلى السودان للمعالجة عند طبيب يداوي بالأعشاب، فشككت في ذلك الطبيب ونصحت أبي بعدم الذهاب إليه، ولكنه رفض وذهب. وبعد أن عاد أحضر معه وصفة طبية، وهي عبارة عن ورقة مكتوب على إحدى صفحاتها آيات قرآنية، وفي الأخرى طلاسم ورموز غير معروفة، وطريقة الاستعمال هي أن يذوب ما في الورقة من كتابة في ماء ويغتسل به. وقد ساعدت أبي على قراءة هذه الوصفة برغم اعتراض الشديد على ذلك العلاج، فهل علي إثم في ذلك؟ نعم، عليك وعلى أبيك الإثم، لأنكما تعاونتما على ما لا يجوز. الله يقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذه الطلاسم دليل على أن الرجل مشعوذ وأنه يعمل أشياء منكرة، فلا يجوز الذهاب إلى مثل هؤلاء، ولا سؤالهم ولا تصديقهم ولا العلاج عندهم. وإنما يعالج من الإنسان المعروف بالتقوى والاستقامة وعدم الشعوذة، أو طبيب معروف بالاستقامة. أما من يكتب الطلاسم التي لا تعرف أو يستخدم الجن، هذا لا يجوز، لا يجوز إتيانه ولا سؤاله. وعليكم أجمعين التوبة إلى الله من ذلك. جزاكم الله خيرا. رسالة مطولة من صفحة كاملة بعث بها أحد الإخوة المستمعين ذكر اسمه ومكان عمله، ولكننا نؤثر عدم ذكرهما. ملخص ما في هذه الرسالة أنه سرق من زميل له مبلغا من المال، فكيف يتصرف ويعيده إليه؟ يجب عليه أن يعيد المال إلى زميله، إما الصراحة يستسمحه ويطلب من العفو ويعطيه إياه، وإما بطريقة أخرى إذا كان لا يرى أن يعرفه بطريقة أخرى، وراسة من يرى من الثقات حتى يوصل إليه ما يسلمه له. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع أحمد إبراهيم الخالدي من سقرى بعث برسالة يقول فيها: نرى كثيرا من الشباب الذين درسوا ونجحوا حينما يقرؤون القرآن الكريم ويمرون بالآيات التي فيها سجدة يمرون بالسجدة دون أن يسجدوا، وإذا سألتهم عن ذلك يقولون: إننا لم ندرس دعاء السجدة أثناء دراستنا ولا نعرفها. نرجو أن تتفضلوا سماحة الشيخ بتوجيه الناس حول الدعاء الذي يقال في سجود التلاوة، جزاكم الله خيرا. سجود التلاوة مثل سجود الصلاة، يقال فيه ما يقال في سجود الصلاة، والسنة إذا مر طالب هذه السجدة يكفي ويقول سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى، ويكفي مثل سجود الصلاة سواء. وإذا قال زيادة: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجه الذي خلقه وصوره وشرك سنه وصوره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين، هذا أفضل، وهذا يقال في سجود الصلاة، هذا يقال في سجود الصلاة مثل سجود الاستيعاب سواء. المقصود هذا ليس بعذر، لكن السجود ليس بواجب، هو سنة الحمد لله، سجود الصلاة وسنة ونافلة، لكن المشروع للمؤمن إذا مر بالسجدة أن يسجد ولو كان على غير طهارة، يجوز أن يسجد على غير طهارة على الصحيح، ويقول في السجود مثل ما يقول في الصلاة: رب سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى، اللهم أغفر اللهم أنجني من النار، مثل ما يقول في سجود الصلاة سواء بسنة. ويقال في سجود الصلاة وفي سجود التلاوة: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، فجر الجن الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله واحسن الخالقين، يقال في هذا وحده. نعم. جزاكم الله خيرا. مستمع رمز الى اسمه بالحروف سين ميم حاء من الرياض بعث برساله وضمنها سؤالا طويل، ملخص السؤال يقول: من توفي وعليه صيام ايام افطرها للسفر، هل يصوم عنه ورثته؟ يقول: من توفي وعليه صيام ايام افطرها للسفر، هل يصوم عنه ورثته؟ نعم، اذا كان فرط، اذا كان قديم ولا صام فلا يسفل ان يصوم، اما اذا كان ما في السفر او ما في حين قديم مثل مريض الذي مات في مرضه او من حين شوفي ما امكن ان يصوم فهو معذور، لكن اذا فرط المريض او المسافر يعني شوفي مريض قديم من السفر ومسافر ولكن تساهل ما صام ثم مات يشرع لأقاربه لا يصوم عن الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جرى عليه الصيام صام عنه وليه، وسأله جماعة هل يقول أمي ما كثر عليها صوم شهر، وهل يقول أبي ما كثر عليه صوم شهر، هل يصوم شهرين، هل أصوم عنه؟ يقول نعم، يجيبه بنعم، فالسنة من هؤلاء يصوم عن أقاربهم ويحسن إليهم من ذلك إذا كان أقاربهم لم يفرقوا، إذا كان أقارب قد فرطوا يعني قد تساهل. أما إذا كان مات في مرضه أو مات في السجن أو من حيث في مات أو من حيث قد مات لا أنكر له أو بعده. جزاكم الله خيرا. هل الصلاة تجوز على بسط أو سجاد مرسوم عليها صور حيوانات أو إنسان أو نبات أو غير ذلك؟ نعم، نصح الصلاة الحمد لله لأنها ممتهنة، لكن تركها أو لا من يلتمس الزيادة والبساط ما في الصور ولا نقوش تكون أفضل حتى لا تشوش، لأن النقوش والصور قد تشوش يقول قد تشوش عن صلاة أو فكرة قد يشتغل بها بعض الشيء، فإذا كان هناك فراش ليس فيه نقوش ولا صور يكون أفضل.